اسمعوا يا أئمتنا الكرام، فالقلب صلى خلف تكبير الإمام، والطير غنى ثم ثنى بالسلام. إن العيون بليل حب لا تنام، جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام. قولوا سنسمع، قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول ابن الجوزي رحمه الله: ومتى اشتد عطشك إلى ما تهوى، فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، وقل قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف، فعجل لي العام الذي أغاث فيه وأعصر. يقول: إذا اشتد عطشك إلى ما تهوى ستموت، ويقتلك هواك، ويغلبك في هذه الجولة، وأنت لا تريد أن تقع في هذا الهوى، فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، ألا وهو رب العالمين تبارك وتعالى. والرجاء حاد يحدو القلب إلى بلاد المحبوب، ويسهل السير عليه، وهي عبودية متى خرجت من القلب وقع المرء في اليأس، لأن الرجاء على ثلاثة أنواع: نوعان محمودان، ونوع مذموم. أما النوع الأول المحمود فهو رجاء الطائع ثواب ربه، يفعل الفعل من الخيرات وهو يرجو ثواب ربه تبارك وتعالى. النوع الثاني من الرجاء المحمود هو رجاء العاصي الذي تاب إلى الله عز وجل ويتمنى أن يعفو الله عنه. يبقى الأول يرجو ثواب الله نتيجة الطاعة، والثاني يرجو رحمة الله وعفوه نتيجة المعصية. أما النوع الثالث وهو النوع المذموم فهو رجاء الكسالى، وقد اتفق أهل العلم أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل، فإن خلى الرجاء من العمل فهو الغرور، إن خلى الرجاء من العمل فهو الغرور، كما قال الحسن البصري رحمه الله وهو يتكلم عن هوى النفس. وبعض الناس ينسبه حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، إنما الصحيح أنه من قول الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى إذن لابد من العمل في الرجاء. أنت بقى إذا يعني وقعت في هجير المشتهى، وكلمة هجير إشارة إلى شدة الإقبال على هذا المشتهى، فينبغي أن تخلع حولك وقوتك وتجعل الحول والقوة لله سبحانه وتعالى. حينئذ أبسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، وقل: قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف، فعجل لي العام الذي أغاث فيه وأعصر. طبعا ابن الجوزي في هذا يشير إلى ما وقع في سورة يوسف عليه السلام في رؤيا الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الرجل بقى الذي خرج من السجن ولم يحكم عليه بالإعدام، وادكر بعد أمة طويلة، بعد مدة طويلة، قال: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ذهب إلى يوسف عليه السلام، قال: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. آدي إيه ابن الجوزي يشير إلى هذا. إذا عيل صبر الطبع، عيل أي نفد، صبر الطبع يعني خلاص نفدت حيلتك وصرت في السني العجاف، ما بقي إلا أن تطلب رحمة الله عز وجل وأن تدعوه فتقول له: عجل لي العام الذي أغاث فيه وأعصر، يعني افتح لي من أبواب رحمتك ما يحول بيني وبين هذا الهوى الذي أعيشه في هجير المشتهى. ثم قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: بالله عليك تفكر في من قطع أكثر العمر في التقوى والطاعة، ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير، كيف نطح مركبه الجرف فغرق وقت الصعود. ده طبعا تتمة للكلام، معناه اخلع حولك وقوتك ولا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى، يعني لا ترتكن على عملك، وإن كان العمل مهما لكن العمل لا يستحق دخول الجنة مهما فعلت، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ونحن لا نعلم أحدا عبد الله عز وجل حق العبادة كما عبده نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقول: ولا أنا، أي لا أدخل الجنة بعملي. ليه؟ المسألة مقايسة ما بين نعم الله عز وجل وما بين قيام العبد بشكر هذه النعم. توضع النعم في كفة وتوضع أعمالك في كفة أخرى، وبعدين نشوف كفتي الميزان، هيحصل نوع من الموازنة ما بين العمل وما بين النعم أم لا. هناك حديث رواه الحاكم بسند ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا إنما أذكره ليس كحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أذكره كقول يوضح هذه المسألة. ففي هذا الحديث أن رجلا عبد الله عز وجل 600 عام في جزيرة لا فيها فتن ولا فيها انشغال ولا أي شيء من هذا. رجل يعبد الله، شغلته يعبد الله عز وجل. أخرج الله عز وجل له عينا من الماء العذب، وأنبت له شجرة رمان في الصخر، كان يأكل من الرمان ويشرب من الماء ويصلي، ما ليش شغلانة غير كده. فستمائة سنة شغال كده. فلما حان وقت موته قال الله عز وجل: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: لا يا رب، بل بعملي. قال: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. لا بعملي، برحمتي لا بعملي. طيب خلاص، قايسوا نعمي على عبدي بعبادته. طالما المسألة بقى مسألة انه عايز بقى فرحان بستمائة سنة عبادة، ستمائة سنة يعني لا لعب ولا عبادة. فبدأوا وضعوا نعمة البصر في كفة، حطوا عبادة 600 سنة، فطاشت عبادة 600 عام أمام نعمة البصر فقط. طب أين بقية النعم؟ مفيش فيها، لم فيش عوض ولا في عمل يفي. قال: خذوه إلى النار. فجعل العبد يصرخ ويستغيث ويقول: ربي، بل برحمتك يا رب، أدخل الجنة برحمتك يا رب. قال: أرجعوه. وبدأ الله عز وجل، ثم قال الله عز وجل له: عبدي، من خلقك ولم تك شيئا؟ برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من قواك على عبادة 600 عام؟ برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من أخرج لك قحف رمان من الصخر؟ برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: برحمتي، فادخل الجنة يا عبدي، كنت نعم العبد. فهي المسألة كذلك مسألة موازين، يتوضع النعم في كفة ويوضع عمل العبد في كفة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لن أدخل الجنة بعملي، اغسل إيديك بقى من أي عمل إن تفعله. طب ده معناها نيأس؟ قال لك: لا، أبذل أقصى ما عندك وسنقبله، حتى لو كان أقصى ما عندك هكذا سنقبله، لأن الله عز وجل وعدنا ووعده الصدق. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن اوصل إلى أقصى طاقتك حتى لو كانت قليلة، يبقى بذلت وسعك. عطر الكلام قولوا إن شاء الله عز وجل وقدر أن نلتقي معكم مرة أخرى. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد